قال الإمام مالك رحمه الله: كتاب الصلاة في رمضان. رمضان الشهر المعروف، لكنهم تكلموا في اشتقاقه، في اشتقاق رمضان. رمضان هذه الكلمة مشتقة من الرمض. الرمض هو شدة الحر، عندما يشتد الحر على الرمل حتى لا يكاد الإنسان يقدر على وضع رجله عليها، فحينئذ ذاك هو الرمض، وتسمى تلك الأرض المحرقة الرمضاء الشديدة الحرارة. العرب تقول: رمضت الأرض ترمض رمضا إذا اشتد حرها، ويقولون: رمضت قدمه إذا احترقت. وروى مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الفصال جمع فصيل، هو ولد الناقة. ترمض الفصال معناه تحترق أخفافها، لا تقدر على البروك على تلك المواضع لاشتداد حرها. متى يكون هذا؟ عندما يتعالى النهار وتشد أشعة الشمس لتصير الأرض بتلك الحرارة. في ذلك الوقت، ذلك الوقت هو الوقت الأمثل لصلاة الضحى، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. من الأمثال السائرة قول أحدهم: المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. من الرمضاء فوقع فيما هو أشد منها وهو النار، صلى الله العافية. هذا البيت له قصة تذكرني أن أحدثكم بها. فاختلفوا لأي شيء سمي شهر الصوم برمضان إذا كان هذا اشتقاقه، لأي شيء سمي برمضان. قالوا: لأنهم لما نقلوا الأشهر من أسمائها القديمة إلى هذه الأسماء العربية، أوقعوا سموا كل شهر باسم الزمان الذي وقع فيه، فوقع شهر الصوم في زمن جديد الحر فسمي رمضان. هكذا قال بعضهم. ومنهم من يقول: لا، إنما سمي رمضان لأنه يحرق الذنوب ويذيبها. وبعضهم يقول: سمي رمضان لأنه يحرق جوف الصائم بالعطش.